بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام حين جهر بدعوته إلى الله عز وجل وعاب آلهة المشركين وسفه أحلامهم، واجهه قومه بالعداوة والبغضاء والسباب والشتام، وكان الذي تولى كبر ذلك صناديد الكفر من أمثال أبي لهب وأبي جهل ومن لف لفهم. وحتى أنزل الله عز وجل في أبي لهب سورة كاملة توعده فيها بنار جهنم، ومعه امرأته حمالة الحطب. وأما أبو جهل عدو الله، فإنه قد امتدت إساءته للنبي صلى الله عليه وسلم حين زعم وتوعد بأنه إن وجده ساجد عند الكعبة ليفدخن رأسه بحجر، ومرة قال لأطأن عنقه ولأعفرن وجهه، وفي كل مرة كان يرتد ناكصا على عقبيه منتقعا لونه ترتجف أوصاله. ومع هذا الخزي والعار الذي لحقه ما تاب ولا ارعوى، بل في مرة ثالثة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لكنه كان أعظم جبنا من المرتين السابقتين، لأنه رأى حماية الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. مرة يرى فحلا هامته عظيمة وقفرته كبيرة، ويقول لو دنوت منه لا أكلني. ومرة يرى بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام خندقا وهولا وأجنحة، فلجأ إلى شيء من الترهيب والتخويف باللسان. مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ لقد علمت قريش ما بها أكثر ناديا مني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الأسد الهصور والبطل الضرغام انتهره وزجره، فرجع خاسئا وهو حسير. أنزل الله عز شأنه في أبي جهل وسفاهته قوله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثم يعجبنا جل جلاله من هذا الكفار الأثيم: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. والسفع هو الأخذ بشدة، والناصية مقدمة الرأس، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية أي أنصاره و أعوانه، سندعو الزبانية أي خزنة جهنم. كلا لا تطعه، والخطاب هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، واسجد واقترب. هذا حال عدو الله أبي جهل، قاتله الله وسيستمر في تلك العداوة الموغلة لله ورسوله والصد عن سبيل الله وتعذيب عباد الله المؤمنين، إلى أن ينزل الله به قارعته يوم بدر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فيقتل على يد أسدين من أسود الله، وهما معاذ ومعوذ ابن عفراء. ثم يحتز رأسه ويجهز عليه ولي من أولياء الله، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. إخوتي وأخواتي، من الأشقياء الأنزال عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط، هذا الكافر الصنديد والجاهل العنيد. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة، وكان صناديد قريش جلوسا، فقال بعضهم: من ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد؟ سلا الجزور هو ما ينفصل من بطن الناقة إذا ولدت من المشيمة وما يكون فيها من فرث ودم. فانطلق أشقاها عقبة بن أبي معيط، فجاء بذلك القذر فوضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتضاحك القوم حتى مال بعضهم على بعض من شدة الضحك. فلم يزل صلى الله عليه وسلم ساجدا كراهة أن يقذر بيت الله الحرام. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فتاة صغيرة، فأخذت تزيل الأذى عن ظهر أبيها عليه الصلاة والسلام، ثم أقبلت عليهم تسبهم وتوبخهم. النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه ودعا عليهم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فقتل هؤلاء جميعا يوم بدر كفارا. مرة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة، فأقبل هذا الشقي عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكب عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ في مرة ثالثة جاء هذا الشقي عقبة بن أبي معيط والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة، فوضع رجله على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد حتى كادت عيناه تندران. ولذلك يوم بدر كان عقبة هذا في الأسرى، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس ودفعه إلى عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأمره بضرب عنقه. فقال هذا الجبان الرعديد: أنا من بين الناس يا محمد؟ قال: نعم. قال: ولما؟ قال: بعداوتك لله ورسوله. قال: فمن للصبية؟ يعني بدأ يستعطف، فمن للصبية؟ قال عليه الصلاة والسلام: النار. ثم قال لأصحابه: إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة، فوضع رجله على عنقه وغمزها حتى كادت عيناي تندران. ممن كان شديد العداوة والإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام النضر بن الحارث. هذا كان شيطانا من شياطين قريش، سفيها من سفهائهم، وكان قد سافر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس رستم والسنديار. فكان إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا فذكر فيه بالله وقرأ القرآن وحذر قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله وعذابه، كان هذا الخبيث يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه إذا قام، ثم يقول: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا من محمد، ف فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثي. ثم يسوق لهم قصص ملوك فارس وأخبارهم، ثم يقول: بماذا فضلني محمد؟ هل هو أحسن حديثا مني؟ فهو يأتيكم بأساطير الأولين وأنا آتيكم بأساطير الأولين. ولذلك أيضا يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه من بين الناس وأسلمه إلى علي بن أبي طالب وأمره بضرب عنقه. وجاءت أخته بعد مقتله فقالت: أمحمد يا خير ضئن كريمة، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو عفوت، إلى آخر ما قالت. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر وقال: لو قالت ما قالت قبل أن أقتله ما قتلت. هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأخواتي، بعض الناس إذا قام يدعو إلى الله عز وجل فأوذي وسخر منه الساخرون واستهزأ به المستهزئون وتقول عليه المتقولون، فإن ذلك يفت في عضده ويؤثر في نفسه ويحول بينه وبين الدعوة، ويجعله يلزم بيته وقد أغلق عليه بابه، ويتأثر بهذا أعظم التأثر. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أوذي أذى عظيما من رؤساء الكفر وأئمة الضلال من أمثال أبي جهل، لكن هذا كله ما أثر في دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم كان يحزن كما قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. أما كونه يمتنع من الدعوة، كونه يقلل من جهده، اللهم لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في شخصيته من الكمال والجلال والعظمة ما يجعله مهيبا في نفوس هؤلاء الكفار، على الرغم من عداوتهم وكراهيتهم وبغضهم له. مما يدل على ذلك ما رواه ابن إسحاق أن رجلا من إراش، قبيلة من قبائل اليمن، أتى بإبل له إلى مكة فابتاعها منه أبو جهل، اشتراها أبو جهل، ثم بعد ذلك ماطله في الثمن، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يعديني على أبي الحكم بن هشام؟ فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس: ترى هذا، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأبيض المشرب بحمرة. هم يعلمون أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل من العداوة شيء عظيم. قالوا له: اذهب إليه فهو يستخلص لك حقك من أبي جهل. يريدون الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإراشي وهو لا يعلم تلك العداوة أقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أخ العرب، قد كان كذا وكذا بيني وبين أبي جهل، هل لا قمت معي لتأخذ لي بحقي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما تردد ولا تحير، بل قام مع الرجل. والقوم لما رأوا ذلك قالوا لرجل ممن كان معهم: اتبعه فانظر ما يصنع، يعني يريدون أن يعرفوا النتيجة. فخرج عليه الصلاة والسلام حتى أتى باب أبي جهل فضربه عليه، فقال أبو جهل: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج. فخرج إليهم وما في وجهه قطرة دم قد انتقع لونه وسكنه الرعب، فقال له عليه الصلاة والسلام: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له. فدخل ثم خرج إليه بالمال فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال للإراشي: الحق لشأنك، يعني انصرف. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس الذي فيه صناديد الكفر، فقالوا: ما صنع بك أبو الحكم؟ هل وفاك؟ فقال: جزى الله خيرا، ذلك الرجل قد أخذت الذي لي. الرجل الذي أرسلوه عينا من أجل أن يأتيهم بالخبر، وقالوا له: انظر ما يصنع أبو جهل بمحمد. لما جاء قالوا له: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه محمد بابه حتى خرج وما معه روحه. فقال له محمد: أعطي هذا الرجل حقه، فأعطاه. فلما جاء أبو جهل إلى ذلك المجلس لاموه، قالوا له على سبيل السخرية منه: والله ما رأينا مثل الذي فعلت، أن أنت دائما تهدد محمدا وتتوعده، ونحن بعثنا به إليك مع الإراشي عامدين، فما رأينا منك شيئا، بل رأينا منك عجبا. فقال: ويحكم، ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوتا فملئت رعبا، وإن فوق رأسه فحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني. سبحان الله، يعني كأن هذه الصورة تتكرر ولا تبرح مخيلة أبي جهل أبدا، في كل مرة يرى يعني صورة هذا الفحل الذي يملأه رعبا. النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى قال: ذاك جبريل. وفي مرة أخرى، مما يدل على عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وجلاله، كان أشراف قريش في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط، سفه أحلامنا، شتم آباءنا، عاب ديننا، وفرق جماعتنا، وصرنا منه على أمر عظيم. بينما هم يتكلمون بهذا الكلام ويغتابون النبي عليه الصلاة والسلام، إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام فمضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، يعني كانوا يقولون ابن أبي كبشة، يتيم أبي طالب، ونحو ذلك من الكلام. لما مر بهم الثالثة فعلوا مثل ذلك، أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا بإيذائه ليرفعه ويلاطفه ويقول له: انصرف أبا القاسم راشدا، فما كنت بجهول أو ما كنت جهولا. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لقد جئتكم بالذبح، لأن الله أوحى إليه، قال له: ابعث جيشا نبعث 5 مثله واغزهم نغزك. الله جل جلاله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ستكون حروب وملاحم بينه وبين هؤلاء القوم. فهؤلاء صناديد الكفر. الواحد منهم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا الشر، أو من أجل أن ينال منه بالسب، فإذا واجهه النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب وتلعثم وخارت قواه. مرة يأتيه عتبة بن ربيعة فيقول له: يا محمد، ما رأيت أشأم منك، لقد عبت آلهتنا، سفهت أحلامنا، وفرقت جماعتنا، فانظر ماذا تريد. إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كان الذي يأتيك رأيا من الجن التمسنا لك الطب، إن كنت تريد نساء فانظر أجمل نساء قريش نزوجك عشرا. يعني يطعن في نية النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يريد بدعوته هذه إلا لعاعة الدنيا، ربما يريد ملكا أو مالا أو نساء، أو ربما قد اعتراه بعض آلهتهم بسوء فأصابه مس من الجن نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام الأديب الأريب المهذب قال له: أو قد فرغت يا عم؟ انتهى كلامك؟ قال: نعم، فأجب إن استطعت. قال له: فاسمع. ثم بدأ يقرأ من سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والرجل عتبة بن ربيعة ألقى يديه خلف ظهره وبدأ يذهب ويجيء مطرقا، حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ألقى الله الرعب في قلب هذا الرجل عتبة بن ربيعة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على فيه الشريف، قال له: يا محمد، ناشدتك الله والرحم أن تكف، يكفي. ثم رجع إلى قومه مهموما مغموما حسيرا كثيرا، فقال القوم بعضهم لبعض: لقد جاء عتبة بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء رضي الله عنه قالوا له: ما وراءك؟ قال: ما فقهت من كلامه شيئا سوى أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إخوتي وأخواتي، نبينا عليه الصلاة والسلام قدوة لكل من يدعو إلى الله عز وجل، مهما كذبك المكذبون وسخر منك الساخرون فاصبر لحكم ربك، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، فأعرض عنهم. هذا هو أمر ربنا جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرزقنا الاقتداء به.